تفسير الآية 117 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي ومن يعبد مع الله معبودا آخر غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه وهو المستحق وحده للعبادة حيث هو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، قوله تعالى: لا برهان له به، أي لا دليل قطعا وحتما ومطلقا له، أي لهذا العابد لغير الله. به أي عليه، أي على صحة ذلك، أي بما يدعي، لأنه يستحيل لكل عقل منصف عادل قبول وجود دليل أصلا على ألوهية أي شيء غير الله تعالى، بل كل الأدلة من معجزات الكون في أي مخلوق هي ضد، لأنها هي ضده لأنها تدل بالقطع على وجود خالق لها وهو الله تعالى عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. قوله تعالى: فإنما حسابه عند ربه، أي لا يحاسبه إلا ربه، فحسابه عنده وحده لا غيره، مجهز له، فهو ربه الحق لا الذي يدعي، وهو الذي يتولى حسابه حيث هو الذي خلق ورزق ويعلم كل شيء عن شركه أي عبادته لغيره أو كفره أي تكذيبه به، ويعلم سوء أقواله وأفعاله، وفي هذا إنذار شديد له بعذاب أليم مؤكد حتمي مناسب بعضه في دنيا ثم تمامه بما لا يوصف في أخرى، إذ ربه تعالى هو القاهر أي الغالب الذي لا يغلب ولا يقهر، والذي يعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم في الدارين، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم فيهما، فهل يعبد غيره؟ قوله تعالى: إنه لا يفلح الكافرون، أي إنه بكل تأكيد لا يفلح الكافرون، أي لا يفوزون ولا ينجحون ولا يسعدون في دنياهم وأخرى، إنما